الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم بارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد عرفنا بأن الأمر بالقيام للجنازة إما أن يكون منسوخا كما قال بعض أهل العلم، وإما أن يكون باقيا على الاستحباب كما رجح ذلك الإمام النووي رحمه الله لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، أي حتى توضع على الأرض. وعرفنا بأن الميت إذا أردنا أن ندفنه فالمستحب أن يكون إنزاله من جهة رجليه، لحديث أبي إسحاق السبيعي أن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه قد أنزل الميت من قبل رجلي القبر، وقال: هي من السنة. والعلة في ذلك أن الرأس الذي هو أشرف أعضاء الإنسان يوضع في القبر أولا، وأن الواضع لهذا الميت يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يأتي جريا على الأمر الشرعي في التسمية عند كل أمر ذي بال، فالإنسان يسمي الله عز وجل إذا ذبح، ويسمي الله إذا دخل وإذا خرج، وإذا أكل وإذا شرب، وإذا خلع ثوبه، وكذلك يسمي الله عز وجل في أموره الأخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطفئ سراجك واذكر اسم الله، وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، وأغلق بابك واذكر اسم الله. وحتى عند النوم النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. فالتسمية مطلوبة. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا وضعتم موتاكم فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عرفنا بأن الميت يعامل بالرفق، يعامل بالرفق، فإذا أردنا أن ننزله في لحده فإننا نترفق به، لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظام الميت ككسر عظام الحي، كسر عظام الميت ككسر عظام الحي، فيعني بذلك في الإثم. فالميت ما نضغطه ولا ندوس عليه، وإنما نتعامل معه برفق تام. ثم كان الختام بالتعرض لمسألة التشريح، وكذلك مسألة نقل الأعضاء، وعرفنا ما صدر فيها من قرارات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يرويه، هذا الحديث يذكره الإمام مسلم رحمه الله، وعن سعد بن أبي وقاص، و أبو وقاص هو أهيب بن مالك بن عبد مناف الزهري، فسعد رضي الله عنه من بني زهرة، أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يباهي به ويقول: هذا خالي فليرني امرؤ من خاله. وهو سابع سبعة في الإسلام، يعني هو أحد السابقين الأولين، وقد شهد بدرا والحديبية والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل المبارك أول من رمى بسهم في سبيل الله، وقد فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه يوم بدر، قال له: ارمي فداك أبي وأمي. وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. وسعد رضي الله عنه كان رجلا مجاب الدعوة، تخشى دعوته وترجى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك، وقال: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. وفي مرة قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، قال له: أطب مطعمك تجب دعوتك. فكان مستجاب الدعوة رضي الله عنه. وهو الذي فتح بلاد فارس، كان قائدا لمعركة القادسية التي نصر فيها الله الإسلام وأهله على عبدة النيران. وقد أصيب رضي الله عنه في ذلك اليوم بمرض، فكان يوجه المعركة من مقصورة له. وبعض الناس ممن ساء أدبهم وطال لسانهم كتب بيتين من الشعر يعرض بسعد رضي الله عنه، قال: ألم ترى أن الله أنزل نصره، وسعد بباب القادسية معصم، فأبنى وقد آمت نساء كثيرة، ونسوة سعد ليس فيهن أيم. يعني يقول: نحن المجاهدين في ناس كثيرين قتلوا وتأيمت نساؤهم، أما نسوة سعد فليس فيهن أيم، لأن سعدا أصلا ما اشترك في المعركة يعرض به. فلما سمع سعد بذلك قال: اللهم اقطع لسانه. دعا عليه دعوة مظلوم، وفعلا هذا الرجل أصابه سهم في لسانه فأخرسه الله جزاء وفاقا. وكذلك الحديث في الصحيحين عن عبد الملك بن عمير بأن عمر رضي الله عنه استعمل سعدا على الكوفة فشكاه أهلها، بدأوا يكتبون لعمر يشكون سعدا، فأرسل أبا موسى وقال له: انظر ما ينقل الناس من سعد. فصار أبو موسى يدخل مساجد الكوفة مسجدا مسجدا يسأل الناس فلا يجيبون، فحتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل يقال له أسامة بن قتادة فقال: إن سعدا لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، ولا يحسن الصلاة. اتهمه بهذه التهم الباطلة، فسعد رضي الله عنه قال له: والله لأدعون بثلاث دعوات: اللهم إن كان عبدك هذا ظالما قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فالرجل طال عمره وكثر عياله وعظم فقره، وسقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن، يعني شاغل البنات أجلكم الله. فكان يقال له: اتق الله. فكان يقول: أنا شيخ مفتون، أصابتني دعوة سعد. فسعد رضي الله عنه ممن اعتزل الفتنة، يعني ما شارك مع علي ولا مع عثمان. وكان علي رضي الله عنه يثني على هذا الموقف، يقول: لله مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر، إن كان رشدا فإن أجره عظيم، أو كان غيا فإن إثمه يسير. وكانت وفاة سعد رضي الله عنه سنة 54 على أيام خلافة معاوية، ودفن في البقيع، فهو أحد أربعة من العشر المبشرين بالجنة دفنوا في البقيع، سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وخير من هؤلاء السيد الجليل عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان، فهؤلاء الأربعة دفنوا في البقيع. أما الستة الآخرون فقد تفرقوا، أبو بكر وعمر دفنا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب دفن في العراق، وأبو عبيدة رضي الله عنه دفن في الشام لأنه توفي في طاعون عمواس في سنة 17 من الهجرة، والزبير وطلحة رضوان الله عليهما قتلا في الجمل ودفنا حيث قتلا رضوان الله على الجميع. فالشاهد بأن سعد رضي الله عنه قال هذا الكلام إلحدوا، يصح أن تقول إلحدوا ويصح أن تقول ألحدوا، ألحدوا رباعي من ألحد يلحد، وأما إلحدوا من لحد يلحد، إلحدوا من الثلاثي وألحدوا من الرباعي. ما هو الإلحاد أو اللحد؟ هو الميل، قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما معنى يلحدون في أسمائه؟ الإلحاد في أسماء الله عز وجل يأخذ صورا، من هذه الصور تسمية الآلهة الباطلة ببعض أسماء الله. مشركون قاتلهم الله كانوا يسمون آلهتهم اشتقاقا من أسماء الله، فاللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان، هذا من الإلحاد. من الإلحاد أن تسمي الله بغير ما سمى به نفسه جل جلاله، يعني مثل ما كان علماء الكلام فيما مضى يسمونه علة فاعلة بالطبع، أو يسمونه واجب الوجود أو غير ذلك مما لم يسمي به نفسه، ومثل ما يكتب بعض المعاصرين من أن الله هو المخطط للكون أو أن الله هو مهندس الكون الأعظم ونحو ذلك، هذا أيضا ما ينبغي. ما تسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو ما سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى سمى نفسه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى ربه المنان وسماه المحسن وسماه الحيي وسماه الستير وسماه الطيب وسماه الجميل. فنسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه أو سماه به عبده ونبيه عليه الصلاة والسلام. أيضا من صور الإلحاد في أسماء الله أن تجحد ما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك من صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن تفسرها بغير ما دلت عليه لغة العرب. والله جل جلاله قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله له لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فكلام الله جل جلاله وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام يفسر بما دلت عليه لغة العرب. فالإلحاد الميل، ومنه قول الله عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، ومنه قوله جل جلاله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. سمي اللحد لحدا لأنه يكون مائلا عن وسط القبر، اللحد يكون في جدار القبر القبلي. القبلي ما معنى القبلي؟ أي الذي في جهة القبلة، هذا هو اللحد، فيدرج فيه الميت إدراجا. ولذلك سعد رضي الله عنه قال إلحدوا، أو قال ألحدوا لي لحدا وانصبوا عليه اللبن. اللبن أيها الإخوان هو الذي يصنع من الطين دون أن يطبخ، يعني طوب يصنع من الطين ولا يطبخ، يعني ما يعرض للنار، هذا هو اللبن، وهو الذي يقول عنه الناس الني، يعني الطوب الني. وانصبوا عليه اللبن نصبا، ثم قال كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول عليه الصلاة والسلام لما عين الصحابة مكان دفنه بعدما اختلفوا هل يدفنونه في البقيع أم يذهبون به إلى مكة أم يذهبون به إلى الشام، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقال إني سمعته يقول ما قبض الله نبيا إلا ودفن حيث قبض، فرفعوا الفراش الذي توفي عليه في حجرة أمنا عائشة وحفروا تحته، فحفروا فاختلفوا هل نصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا أم نشق له شقا. وكان في المدينة رجلان، أحدهما يلحد والآخر يشق، أما اللاحد فهو أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، وأما الشاق فهو أبو طلحة الأنصاري، فقالوا نرسل إليهما فأيهما جاء أولا فقد اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فجاء الذي يلحد وهو أبو عبيدة رضي الله عنه، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم لحدا وضعوه فيه صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك العلماء قالوا اللحد أفضل، قالوا اللحد أفضل، لأن هناك حديثا اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا، فإذا استطاع الناس أن يصنعوا لحدا فهو أفضل وهو أوفق للسنة وهو أكرم للميت. أما إذا لم يستطيع لأن التربة رملية سرعان ما تنهار، أو لأنها طينية كتربتنا هاهنا، فلا حرج عليهم أن يصنعوا شقا، لأن المقصود هو ستر الميت، المقصود ستر هذا الميت إذا تغير، إذا خرجت منه رائحة، المقصود ستره أيضا لئلا تنبشه الكلاب والدواب، فهذا هو المقصود، وهذا المقصود يتحقق بالشق مثل ما يتحقق به اللحد. ولذلك مطلوب منا أن نحفر وأن نعمق وأن نوسع، قال النبي صلى الله عليه وسلم احفروا وأعمقوا وأوسعوا، احفروا وأعمقوا وأوسعوا، نحن نحفر، فإذا حصل الإعماق المطلوب بعد ذلك نصنع لحدا في جدار القبر القبلي، ما استطعنا إذن نصنع شقا في وسط القبر، ثم نضع ميتنا على جنبه الأيمن مستقبلين به القبلة، ونقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نضع اللبن ونسد فتحاته بالآجر بالحجارة أو بالطين، أي ذلك تيسر فهو جائز، ثم بعد ذلك نهيل عليه التراب بالمساحي والفؤوس وما أشبهها ذلك. والحديث عند أبي داود أن محمد أن القاسم بن محمد قال لعائشة: يا أماه أريني قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. القاسم بن محمد عائشة عمته، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق هو أحد فقهاء المدينة السبعة. قال لعائشة: يا أماه أريني قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت له عن ثلاثة قبور غير مشرفة ولا لاطئة، يعني غير مشرفة غير مرتفعة، ولا لاطئة يعني لاصقة بالأرض، بالعرصة الحمراء، وإذا رأس أبي بكر بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأس عمر عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دونه قليلا قبر أبي بكر، ورأس أبي بكر موازي لكتفي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دونه قبر عمر، ورأس عمر عند رجلي النبي عليه الصلاة والسلام. فكأن هذه القبور يعني مائلة هكذا، غير مشرفة ولا لاطئة. فها هنا سعد رضي الله عنه أوصى بهذه الوصية. ما سببها؟ لأنهم قالوا له: ألا نصنع لك مثل الصندوق من الخشب؟ فقال رضي الله عنه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا الحديث فوائد. أول هذه الفوائد: جواز أن يوصي الإنسان بما يصنع به بعد موته. ما في مانع إنك من الآن توصي بأنك تدفن في مقابر كذا، وأنك تكفن في كذا. بالمناسبة سعد رضي الله عنه لما أدركه الموت أخرج جبة خلقة، جبة خلقة يعني قديمة، وقال: كفنوني فيها. فلما سئل قال رضي الله عنه: إني شهدت فيها بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بدر كانت في السنة الكم؟ الثانية. وسعد توفي سنة كم؟ 54 أو 55. يعني معناه الجبة هذه أي نعم قديمة جدا، هو أكيد ما اشتراها يوم بدر، بيكون برضو لها 15-16 سنين عنده، لكنه رضي الله عنه لأنه قد عمل فيها عملا صالحا، هو أرجى ما يرجوه عند الله بعد شهادة التوحيد، فطلب أن يكفن فيها رضي الله عنه. ومثله الصحابي أيضا الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وقال: إنما سألته ليكفن فيه. فما في مانع أن الإنسان يوصي بما يصنع به بعد موته، لكن هذه الوصية أيها الإخوان يعمل بها ما كانت موافقة للشرع، أما إذا كان يعني معارضة للشرع فهي لغو لا قيمة لها. يعني لو أن إنسانا أوصى بأن يسير خلف جنازتي مثلا بموسيقى، هذه وصية غير شرعية. أو لو أن إنسانا أوصى بأن ينوح عليه النساء نوحا عظيما، هذه أيضا وصية غير شرعية لأنها أمر بالمنكر. يعني مثل ما قال الجاهلي لامرأتي: إن أنا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. يعني يقول لها بيكون في نعي يعني مناسب لمكانتي وشرطي هدومك. هذه أيضا وصية يعني جاهلية لا قيمة لها. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث الاستدلال بفعل الصحابة رضي الله عنهم. من أين أخذناه؟ نعم، كما صنع أو كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفاعل؟ الصحابة رضوان الله عليهم. فسعد ها هنا جعل من فعل الصحابة حجة. ليه؟ لأن هذا الذي صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام كان بمحضر من الصحابة، الصحابة الكبار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعباس وفلان وفلان، كلهم يعني شهدوا ذلك وما أنكروه ولا غيروا. فسعد رضي الله عنه ها هنا يستدل بفعل الصحابة. أيضا من فوائد هذا الحديث أن اللحد أفضل من الشق، أن اللحد أفضل من الشق، لأنه الذي اختاره الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن اللحد يستر باللبن، أن اللحد يستر باللبن. بعض العلماء أخذوا من ذلك فائدة بأن القبر لا يدخل فيه شيء مسته النار، يعني بعض الناس الآن بيخطوا البلاط الأسمنتي، وبعضهم قد يضع مثلا من الطابوق أو الكذا. فالعلماء رحمهم الله قالوا بأن الشيء الذي مسته النار يعني ينبغي أن نجنبه الميت تفاؤلا بألا تمسه النار إن شاء الله، يعني هذا من باب الفأل الحسن بأن ميتنا هذا لا تمسه النار. يا ريت لو كل واحد جهز يعني اللبن وهيئه، لأنه أحيانا في المقابر ما يوجد هذا اللبن ويكون فيه شح. وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. ورفع قبره عن الأرض، قبره أي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تتم لكلام سعد كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع قبره قدر شبر. والشبر ما بين الخنصر والإبهام مفرجة عادة، ما بين الخنصر والإبهام مفرجة عادة، يعني ما نفرجها تفريجا شديدا ولا هي مضمومة، وإنما التفريج العادي، هذا يسمى شبر، وجمعه أشبار. فالقبر أيها الإخوان ما نرفعه رفعا كثيرا، وإنما يكون بقدر شبر، ولو زاد على الشبر بمقدار ما خرج منه من تراب لا حرج، لو زاد على الشبر بمقدار ما خرج منه من تراب فلا حرج. أما رفعه فممنوع. الحديث في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي، قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لا تدع صورة أي تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا أي عاليا إلا سويته. فهذا الحديث فيه أنه رفع قدر شبر، وفي حديث آخر أنه سنم قبره عليه الصلاة والسلام، أي جعل كسنام الجمل. جمع العلماء بين الروايتين بأنه كان قدر شبر أولا، ثم لما سقط الجدار في زمان الوليد بن عبد الملك فإنه سنم قبره صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه السنة التي جرى عليها عمل الناس في هذه البلاد، والحمد لله رب العالمين، بأن القبر يعني يعاد فيه ما أخرج من ترابه، ثم يسنم ويرش بالماء من أجل أن يثبت. ولو أن الناس يعني جعلوا على القبر الحصباء اللي هي الخرصانة، هذه الحجارة، فهو أفضل، لأنها تثبت ذلك التراب الريح. وما في مانع أن نضع عليه علامة، يعني ما يسمى به الشاهد، هذه من السنة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون الجمحي رضي الله عنه، وكان أول من مات من المهاجرين، فدفنه في بقيع الغرقد، وضع على قبره حجرا، قال للمطلب ابن ربيعة ابن الحارث: ابغني حجرا. فلما عجز عن حمله النبي عليه الصلاة والسلام حمله بنفسه ووضعه على قبر عثمان، وقال: علامة أعرف بها قبر أخي وأدفن إليه من يموت من أهلي. هذه العلامة أعرف بها قبر عثمان، لأنه بعد حين المقابر ستكثر. قال: وأدفن إليه من يموت من أهلي، إذا مات واحد من أهلي أدفن إلى جوار هذا الرجل الصالح رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ولمسلم عنه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نعم. ولمسلم عنه أي عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو النهي؟ نعم، طلب الكف على سبيل الاستعلاء، يعني بصيغة معينة، وهي لا تفعل كذا. لكن النهي عنده صيغ أخرى، مثلا زي اجتنبوا السبعة الموبقات، اجتنبوا كثيرا من الظن، وكقوله فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كذلك من النهي صيغة التحريم الظاهرة، كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، أو حرمت عليكم أمهاتكم، أو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وها هنا جابر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع صراحة، يعني ليس مرفوعا حكما، لأنه لو قيل نهي أو نهينا كنا نقول هذا له حكم المرفوع. لكن ها هنا نص جابر على أن الناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون مرفوعا صراحة. نهى عن ماذا؟ عن ثلاثة أشياء: أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يجلس عليه، أليس كذلك؟ نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نعم، نهى أن يجصص القبر. أن يجصص القبر أن يوضع فيه الجص، والجص بلغتنا الجبس، لأنهم ذكروا في تعريفه قالوا بأنه شيء أبيض يشبه النورة. طيب، نهى أن يجصص القبر، فإنه في احتمالين: أن يوضع الجص فيه في داخله، أو أن يوضع الجص في خارجه. إذا وضع الجص في داخله فهو غلو، نوع من المغالاة ونوع من المفاخرة، وقد علمنا بأن الموت لا سبيل فيه إلى المفاخرة. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال: كفنوني في ثوبي هذين، والحديث في الصحيح. فلما قيل له: ألا نأتيك بالجديد؟ قال: إن الحي أولى بالجديد من الميت. فالقبر ما ينفع أنك تعمل فيه جص، ولا تعمل فيه رخام، ولا تعمل فيه يعني طوب أسمنتي، ولا أن تجمله، لأنه إن كان صاحبه صالحا فهو في روضة من رياض الجنة، ولو دفن في أي مكان. وإن كان من الخاسرين نسأل الله العافية، فلن يغني عنه شيئا أن نجمل ونحسن، لأنه في حفرة من حفر النار. طيب الاحتمال الثاني أن يكون التجصيص من خارج، وهذا يفضي والعياذ بالله أيضا إلى يعني الشرك وإلى الغلو في هذا المقبور والتعلق بتلك القبور، وهذا كله ممنوع. فنهى صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه، أن يبنى عليه أن يجعل عليه بناء لا قبة ولا غيره، ليس هذا من السنة بل كله خلاف السنة. أن يجعل على القبر بناء هذا خلاف السنة، يعني ما جرت عليه العادة في بعض بلاد الله من أن الميت يجعل عليه ما يسمى بالشاهد، والشاهد يعني في طول هذه المنضدة، ثم بعد ذلك يجعل له رأسان هكذا، هذا خلاف السنة. ما جرت عليه العادة عندنا في بعض بلاد الله أن الميت إذا كان ذا شان ممن يشار إليه أو يظن به الصلاح بأن يجعل عليه بنية أو ما يسمى به القبة، هذا أيضا خلاف السنة وهو عمل محرم. ولما زرت بلاد الشام قبل سنين حرصت على أن أزور قبر الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي عليه رحمة الله في نواء، ومن كرامات هذا العبد الصالح رضي الله عنه بأنه أرادوا أن يقيموا له قبة في بعض العصور. والإمام النووي رحمه الله كان فيه ثلاث يعني خصال تميزه. أول هذه الخصال أنه كان رجلا متبعا للسنة في شأنه كله، وهو من علماء الحديث الكبار ومن الحفاظ. ثم الأمر الثاني أنه كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ولذلك لما أراد الظاهر بيبرس أن يحارب الصليبيين وفرض على الناس ضرائب وطلب يعني توقيع العلماء، والعلماء وقعوا إلا النووي رحمه الله، كتب يعني إليه يقول بأنه قد بلغني أن للأمير، يعني بذلك الظاهر بيبرس، أن للأمير 1000 جارية ولكل واحدة منهن حياصة من حق وعاج، يعني عندها جواهر وعندها كذا، وبلغني أن عنده من الدواب كذا وكذا، فإذا باع ذلك كله وأدخله في بيت المال ولم يكفي جاز له أن يفرض على الناس ضريبة. فالظاهر بيبرس غضب وأمر النووي بالخروج، أن يخرج من بلده. فالنووي قال سمعا وطاعة، يعني أسمع لك وأطيع. ثم حمل متاعه، وما كان متزوج الإمام النووي رحمه الله، ما كان عنده يعني زوجة، طبعا احنا الآن بنخاف لأنه في أزواج وفي عيال وفي كذا، فالإمام النووي ما عنده شيء يخاف عليه. فخرج رضي الله عنه ما عنده إلا كتبه، فقيل للظاهر بيبرس بأن هذا الرجل من أصلح أهل الأرض، يعني فأرسل في إثره يأمره بأن يعود، فقال والله لا أدخلها والظاهر حي. الظاهر بيبرس ده حينا تاني ما أرجع، وفعلا بعد بشهر مات الظاهر بيبرس. فهذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه كان متعففا في طعمته، ما يأكل إلا حلالا خالصا، حتى الشيء فيه شبهة ما يأكله. فالمقصود لما أرادوا أن يبنوا قبة أنبت الله من قبره شجرة كبيرة غطت على قبره، فعرف القوم بأن هذه علامة بأن هذا الفعل الذي أرادوه لا يرضي الله عز وجل، حكاية بناء يعني قبة على القبر. خلاص أنا نقف عند هذا الحد، نكمل هذا الحديث غدا إن شاء الله، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم، والسلام عليكم.